إله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، نبدأ ونستعين إن شاء الله بعون الله تعالى، مستعينين بالله عز وجل، شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. ويعني هذا استكمال لما نتكلم عنه دائما في مسألة بناء المنهج الصحيح لطالب العلم، انه يحاول انه دائما ينظر في كل علم من العلوم ويبني او يدخل في هذا العلم على اصوله، على قواعده. يعني لا يهتم كثيرا بكثره المعلومات في اي فن من الفنون، ولكن يهتم اولا في الدراسه، في بدايه الدراسه او حتى في طريقه، انه باصول هذا الفن. وهذا الذي تعلمناه من مشايخنا وعلمائنا الذين إما قرأنا عليهم أو درسنا معهم أو سمعنا له، أنه كانوا يهتمون كثيرا بالقواعد والأصول في أي باب، سواء كانت قواعد خاصة بالفقه أو قواعد خاصة بالأصول، قواعد خاصة بالنحو واللغة، قواعد خاصة كما معنا بالتفسير، لأن هذه هي القواعد التي بنى عليها علماؤنا في كل فن من الفنون ومادة من المواد العلم الذي يترتب عليه بعد ذلك. والأهم عند طالب العلم أن يتقن هذه القواعد والأصول، لأن هذه التي تضبط له الفن، يضبط له العلم هذا، فيستطيع أنه يعني يسير فيه بعد ذلك بخطى ثابتة. ليست المسألة بكثرة المعلومات في العلم، لأنك لن تدرك مهما قرأت ومهما يعني توسعت، لن تدرك الفروع في أي فن من الفنون. يعني لا يمكن أنك تحفظ مثلا المسائل في المجموع ولا المسائل في المغني مع فروعها كلها، لا يمكن لك أنك تحفظ المجلدات كلها. لكن لما تعلم القواعد والأصول في الفقه أو في الأصول القواعد الفقهية أو الأصول الفقهية، فتستطيع حتى لو المسألة لم تقرأها، أنك لما تعرض عليك تستطيع أنك أنت تلحقها بأصل من الأصول أو قاعدة، فتعرف فيها الحكم حتى لو لم تكن قد درست هذا الحكم في عند العلماء. وكذلك أيضا في التفسير، في المصطلح الحديث أيضا، فأنت في التفسير لن تستطيع أنك تحفظ كل أنواع التفسيرات اللي موجودة، لكن لابد أن يكون عندك تأصيل في مسألة التفسير. كيف يكون العلماء الذين فسروا القرآن، ما القواعد اللي ساروا عليها، ما الضوابط التي يكونوا فيها، فتستطيع وأنت حتى بتقرأ تستطيع أن تميز. فهو الهدف يعني في كل فن من الفنون اللي بنتعرض ليه، أننا دائما نحاول أن يعني ندرس شيء في القواعد وفي أصول الفن، ثم نبني عليها بدرجات هي كما قرره العلماء في كل فن من الفنون، سواء في الأصول، في القواعد، في المصطلح، في التفسير الذي معنا. فاليوم إن شاء الله هذا يعني بداية جديدة في هذا الفن وهذا العلم، وحقيقة وأعظم العلوم على الإطلاق والتفسير. لابد أن نكون يعني نقول الحق في هذه المسائل، هو التفسير وكلام الله، ولا شيء ولا أحد أعظم، أو لا علم أو لا فن أعظم ولا كلام أعظم من كلام الله عز وجل. فأن يتعرض المرء لتفسير كلام الله عز وجل، تفسير القرآن، هذا أعظم شيء. ولكن ولذلك لابد أن المرء يخطط كثيرا في الكلام أو في التفسير عن في القرآن، بعد قال إلا أن يتعلم أولا ويضبط، ثم يتكلم ويفسر كلام الله عز وجل. المسألة ليست هينة، أنت بتتكلم بتفسر كلام الله مش كلام بشر. فلذلك التفسير يعني هو المنتهى، لأنك أنت الآن هو الشرع كله أتى من الكتاب والسنة، والأصل في القرآن، والسنة جاءت مفسرة لذلك ومبينة. فأنت إن استطعت أن تفهم القرآن وتفسر القرآن وتعلم ما في القرآن، فقد حويت العلم كله. ذلك وكل كثير من العلماء، الشيخ ابن تيمية وغيره وغيره، لما فسروا متأخرين ندموا في أنهم لم يفسروا القرآن في بداية حياته. وهذا الذي نقرأ الشيخ ابن تيمية. الشيخ ابن تيمية تفسر القرآن، تعرض له في محنته في السجن، وتمنى لو كان بدأ به. لكن سبحان الله، لعل نهاية يعني نهايتي في التفسير كانت أفضل للأمة من بداياتي تكون، لانه لا شك انه لما امضى السنوات في التفسير في التاليف وفي الشرح للاحكام ومواجهه اهل البدع وغير ذلك اكتملت شخصيه علميه ونضوج علمي عالي جدا. فلما تعرض للتفسير او لذكر اموره كان عنده الشخصيه والملكه افضل من لو بدا ببدايه الحياه. لكن هو يريد ان يبين انه كان الافضل ان ينشغل بكلام الله عز وجل وتفسير كلام الله عز وجل. لذلك هو اعظم العلوم الى شكه. وبدايه في الفقه احنا كنا نبدا دائما حتى العلماء الفقهاء ايش يفعلون؟ يقول لك في الفقه ابدا بتفسير ايات الاحكام واحاديث الاحكام. يعني خذ من القران اولا. لو كنت في الفقه لابد يكون عندك تفسير ايات الاحكام تتعرض له. هو تفسير جزء من القران لكن في باب الاحكام الفقهيه. والى القران هو المنهج الحياه الذي يعيش به المرء كله. فيحتاجه في كل شيء في الاداب والاخلاق والعقيده وكل شيء. ولم تجد كتاب من كتب السلف في العقيده الا اصوله كله ترجع للكتاب القران. وإذا لا يكون كتابا عند السلف. انظر الشريعة للأجوري كان إيش كل تأصيلاته من القرآن. هو الأصل هو كتاب الله عز وجل كلام الله عز وجل. لذلك لابد لطالب العلم أن يكون له باع على أقل أصول في معرفة كيفية التفسير قواعد التفسير مناهج المفسرين كيف ينظر الخلاف من المفسرين. وهذا يساعده في في العلوم الأخرى في الفقه وفي العقيدة وفي كل شيء اللي هو كلام الله عز وجل. لذلك ان شاء الله نبدا باول شيء يعني وهي مقدمه في اصول التفسير للشيخ حسام بن تيميه وهي مقدمه مع صغر حجمها لكن هي عظيمه النفع حقيقه. وبين فيها الشيخ حسام بن تيميه كما سيذكر معنا قواعد التي يعني سار عليها العلماء او كان يسار عليها العلماء في التفسير. فنبدا مستعينين بالله عز وجل بهذه المقدمه. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بها وان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى وأن يعني يشرح الصدور والقلوب وأن يسر لنا الفهم جميعا. بدأ الشيخ حسام بن تيمية المقدمة فقال بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد طبعا هذه خطبة الحاجة طبعا يعني تسمى ما تسمى خطبة الحاجة عند المؤلفين ويبدأون بها حتى كمان في الدروس وغير ذلك. و والصوت كان منقطع كل الفترة هذه ولا إيش؟ مقدمة ما سمعتوها أصلا في التليجرام ولا هو انقطع الآن مؤقتا فقط؟ قطع لحظات فقط. طيب يبدو ان انا حاجة. طيب احسن الله عليكم. قال اما بعد فقد سألني بعض الاخوان ان اكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. هنا الشيخ رحمة الله عليه يبين وقال كأني سبب التأليف. سبب التأليف للمقدمة أو هذا الكتاب أو هذه الرسالة إن بعض الإخوان سألوا شيخ حسام بن تيمية أن يكتب مقدمة وهي تنطق مقدمة أو مقدمة الاثنين لغة تصح. مقدم يعني شيء مقدم وكأنها المقدمة هو الذي يتقدم في الشيء مقدمة الجيش. وتأتي أيضا بكسر ده المقدمة. ف فقال كأنه يبين سبب تأليف لهذه الرسالة أن بعض الإخوان سألوه. وهذه عادة أهل العلم، إما أن يؤلف بناء على سؤال أحد، وهذا كان لشيخ ابن تيمية في أكثر من موطن. الواسطية مثلا جاء رجل من واسط يطلب منه، الحموية جاء رجل من حما يطلب منه فسأله فكتب له الرسالة، وغير ذلك من كتب الإسلام ابن تيمية بعضها كان بناء على طلب أحد. والبعض يؤلف لأنه يرى بأن هو الموضوع يحتاج إلى أن يؤلف فيه وأن ينقل فيه علم، فيؤلف بسبب هو يراه بدون أحد يسأله عنه. هنا الذي معنى بأن الرجل بعض الإخوان سأل الشيخ ابن تيمية أن يكتب مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. يبقى هنا السؤال كان أن الشيخ ابن تيمية في هذه الرسالة سيذكر لنا قواعد كلية تعين على فهم القرآن. والقواعد جمع قاعدة، وهو الأساس الذي يبنى عليه الشيء. وسواء والقواعد في كل فن من الفنون عندنا قواعد، في قواعد في الأصول، قواعد أصولية، قواعد في الفقه تخص فروع الفقه، قواعد في النحو واللغة تخص النحو واللغة، حتى قواعد في البلاغة موجودة أيضا، وفي التفسير هنا كما يذكر الآن. إذن هي القواعد، ميزة هذه القواعد كما ذكرت في المقدمة بأن طالب العلم يستطيع أن يضبط بناء هذه القواعد أصول هذا العلم كيف يعني يتحرك فيه. إنه قال تعين على فهم القرآن، هذه القواعد ستساعد المرء على أن يفهم القرآن. لحظة فقال إذا هذه القواعد تعين على فهم القرآن، قال ومعرفة تفسيره ومعانيه. طيب هنا قال معرفة تفسيره، إذا القواعد ستساعد على معرفة التفسير، لكن عطف قال تفسيره ومعانيه. هذا العطف يحتمل نوعين، إما أن المعاني توكيد للتفسير يعني نوع من التفسير، أو العطف يقتضي المغايرة أن التفسير غير المعاني. فإما أنك لو قلت توكيد يبقى بعد ما قال التفسير ان التفسير هو الفهم، تفسير الكلام انك تفهم الكلام وتعرف المقصود منه، فيكون هنا معانيه توكيد. واما ان يقال ان المقصود بتفسيره اولا هو التفسير اللفظي، انك ان عندك تفسير باللفظ وتفسير بالمعنى. التفسير اللفظي تاتي بالكلمه تكشف عنها في المعجم فتعلم معناها، او في الـ في الـ في الـ في كتب اللغه، فهذا تفسير لللفظ نفسه. والمعنى أنك تجمع تركب هذه الألفاظ فيأتي لك معنى لهذا الجملة. فإما نقول بأن مقصد الشيخ تفسيره يخالف معانيه، يبقى التفسير يقصد تفسير اللفظي فقط ومعانيه يقصد بالتفسير بالمعنى، أو نقول بأن المعاني توكيد لما قاله في التفسير. وقال والتمييز في منقول ذلك، التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. هنا كان الشيخ رحمه الله يبين بأن التفسير فيه منقول وفيه معقول، ولا لم يرد المعقول، لا ده هو يريد أن يقول لك بأن هناك في التفسير ما كان منقولا وأيضا من التفسير ما كان معقولا، إنك لا يمكن أن ترد العقل بالكلية. الله عز وجل فلا تدبرون القرآن، تدبر القرآن لا شك أنك أيضا في جزء من العقل، لكن المهم أن العقل لا يخالف النقل بذلك، لكن هو أن يقول بأن تميز بين منقول ذلك ومعقوله، يعني تبين أيضا بين المنقول وبين المعقول بين الحق وأنواع الأباطيل. يبقى إذن المنقول سيذكر لك أن هو لابد أن ينقل ويكون في صدق، والمعقول إن كانه أيضا يقر على أن هناك من التفسير بالمعقول لكنه لابد أن ألا يخالف الحق وهو المنقول. وهو يريد أن يبين لك أن هذه القواعد ستميز لك بين منقول ذلك ومعقوله الممدوح بذلك بين الحق وأنواع الأباطيل. هذه كله في القواعد التي يعني يذكرها، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. يبقى أيضا سيعطيك قواعد ترجح لك على الأقوال التي قد ترد، وتكون يعني ملاذا لك في ذلك. قال: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. وهذا يشير أنه ظهر في زمانه أن في بعض التفسير كالتفسير التي فيها كثير من المتكلمة وفيها من الضعف في الأسانيد وغير ذلك، وفيها كما قال فيها الباطل الواضح. فهو يريد أن يقول لك بأن هناك كتب ظهرت فيها في التفسير ما هو مشحون بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، فهو يريد أن ينقي لك ذلك ويقول لك هذه القواعد ستساعدك على فهم والتفرقة بين أنواع التفسير وبين منها ما هو كان حقا ومنها باطل، أو حتى لو كان التفسير يحتمل بعضه حق وبعضه باطل وبعضه غث وسمين، هذه القواعد ستساعدك على فهم ذلك الأمر والتفرقة بينه. ثم قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. هذه الجملة السطر الأول السطرين دولت حقيقة يحتاج يعني يجعلوا كده إيش عنوانا ما يتركهم طالب العلم. يعني هو لخص لنا شيخ ابن تيمية العلم، هذه كلام من ذهب حقيقة، يعني يحفظ السطرين دولت لابد يحفظه، وإنه لخص لنا في كلام موجز. قال: العلم، قرأوا مرة أخرى، إما نقل المصدق عن معصوم، هذا النوع الأول أن نكون النقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل. انتبه، تلخيص لكل ما نعانيه الآن: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، يبقى الكتاب والسنة نقل المصدق على المعصوم وهو الكتاب والسنة، لأنه معصوم من الخطأ وهو النبي صلى الله عليه وسلم. طب كتاب والسنة فقط؟ لا، وإجماع أهل الأصول والإجماع، إن لا تجتمع الأمة على ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالحجة المعصومة هنا الكتاب والسنة والإجماع، وهذا معنى أن قال إما نقلا عن معصوم، والكتاب من الله والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحي أيضا، والإجماع إجماع الأمة لا تجتمع على ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العلم إما نقل عن معصوم نقل مصدق، قال أي نقل صحيح مصدق عن المعصوم، وإما قول عليه دليل. يعني إذا لم يكن عندك قول نقل من الكتاب والسنة والإجماع، سيكون الأمر الثاني من العلم وبعد كده هيكون إيش؟ الاجتهاد. ما هو الآن أنت الآن لو عندك نقل كتاب وسنة إجماع انتهى الأمر، تركن إلي وانتهت المسألة. طب ليس عندك كتاب ولا سنة ولا إجماع، تحتاج إلى اجتهاد أو قول عليه دليل معلوم. يعني إذا اجتهد أحد المجتهدين، وهذا سيأتي بشروط الاجتهاد، لابد لاجتهاده يكون في دليل. يعني هو سيجتهد في مسألة، ما هو نعم هو ما فيش دليل خاص في المسألة، لما قلنا كتاب وسنة وإجماع هذا لو في المسألة خاصة، لكن جاءتك مسألة الآن ليست فيها دليل خاص فاجتهد المجتهد، فلابد في اجتهاده أن يركن إلى دليل. هذا ليس في الفقه فقط بل في التفسير أيضا، احنا كلامنا في التفسير، لأنه سنذكر أمثلة على اجتهاد المفسرين في بعض المسائل ولابد لهم من بيان الدليل. فهو يقول إما قول عليه دليل معلوم، يعني إذا اجتهد أحد المتأهلين للاجتهاد لابد أن يكون اجتهاده بدليل معلوم. ليش بقى هنا يرد لك على من؟ حتى ما يأتي أحد ويذكر قولا لأحد العلماء ويتعصب سواء للمذهب أو يتعصب للعالم، فتقول له الآن أين دليل العالم؟ فيقول لابد أنه في دليل في المسألة لكنه لم ينقل إلينا. قل له هذا مردود عليك. ما تأتي وتقول لي في غير المعصوم ولا غير الإجماع أن لهذا العالم أو لحتى مذهب دليل ولم ينقل إلينا. قال الشيخ هنا وإما قول عليه دليل معلوم. فنقول له كما دائما نقول وقال علماؤنا أن قول العالم يستدل له لا يستدل به. أنت لا تستدل بقول العالم، أنت تستدل لقول العالم، فتقول العالم الفلاني قال كذا والدليل على قوله كذا وكذا وكذا، لكن لا تقول الدليل قول العالم، لأن نحن تأمرنا أن نتعبد إلى الله عز وجل باتباع الأدلة. هذا هو العلم الذي يقوله الشيخ الآن، أن العلم القول الذي عليه دليل معلوم إما بنقل المعصوم أو بقول عليه دليل معلوم. وهذا داء بسلفنا الصالح حتى في التفسير، حتى في التفسير المسألة ليست في الفقه. يعني ابن عباس طبعا هو وترجمان القرآن، يعني هو الأصل يرجع إليه في التفسير، ومع ذلك انظر كيف علماء السلف يطبقون حتى مع الصحابة وأكابر الصحابة في التفسير وابن عباس، أن قول ابن عباس يستدل له ولا يستدل به أيضا. لما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى في فرعون هي تقرأ ويذرك وآلهتك، لا قراءة أخرى، قال ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك. قال ابن عباس في المدينة هو قرأ ويذرك وإلهتك، فقال لأنه كان يعبد ولا يعبد. ده قول ابن عباس، انتبه في التفسير هو قال القراءة الأخرى ويذرك وإلهتك، إلهتك كما يسمى في الفتح وإلهتك، فكأن من الإله هنا هو. فقال ابن عباس أنه كان يعبد ولا يعبد، فاستدل على لقول ابن عباس. العلماء جم أتوا قبل ابن عباس ترجمان القرآن، وصل لنا ثابت أن ابن عباس قال ذلك في القراءة والقراءة صحيحة. فقال العلماء إيش؟ يستدلون لابن عباس، قال ودليل ابن عباس في المسألة قول الله عز وجل، قول الله عز وجل على عن فرعون ما علمت لكم من إله من إله غيره، ما علمت لكم من إله غيره. فقالوا إذن هذا دليل ابن عباس فيما قال، لا ويذرك وآلهتك، هو قال وإلهتك يعني وعبادتك، فجعل ابن جعل فرعون هو الإله. يعني هما بينكروا ان هما ويذرك وإلهتك وانه يعبدك، ان هو ان يؤلهه، وإلهتك يعني يؤلهك انت، وهو لا الإنكار، وما بيقوموا فرعون على موسى ومن معه عليه السلام. فقال ابن عباس لأنه كان يعبد ولا يعبد، يعني هو اللي كان بيعبد ولا كان يعبد في أحد الروايات. واستدلوا بقى العلماء، نتكلم هنا ليش كيف أن حتى العلماء يستدلون لقول ابن عباس، لأن ابن عباس فسر. طب ما دليل ابن عباس؟ قالوا استدل لقول ابن عباس في قوله تعالى ما علمت لكم من إله غيري. وهذا هو المقصود، إن احنا نقول دائما إذا كان الصحابة كبار الصحابة في التفسير يستدل لهم، فما بالك بمن جاء من بعدهم. فلا تأتي لي بقول عالم وتقول لي لابد أنه علم دليل ولم ينقل إلينا، لا، هذا كلام كنت تقوله في الإجماع، لكن لا تقوله قول عالم أيا من كان، دائما لابد أن الدليل. قال الشيخ في هذه المسألة أو ما قول عليه دليل معلوم. لأن خاصة في التفسير فيما نحن فيه الآن، إما يكون التفسير نقلا عن معصوم. يعني إيش نقلا عن معصوم؟ يعني في التفسير الآن إما نقلا عن معصوم، بمعنى سيأتي الآية وتفسرها آية أخرى في الكتاب، القرآن يفسر بعضه بعض، مثل قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. طب ما الذي حرم؟ لا ايش ايوه سوره الانعام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فاصبحت تفسيرا لقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. الايه مفسره للايه. طب هل ممكن سوره النساء تفسر؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، تفسر ما تفسر؟ ليش؟ لانها عامه. نعم ما تفسر. نعم احسنت، قال حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. طب ما الذي حرم؟ هي ايه الانعام هي الذي. فهنا القران مفسر للقران، هذا قسم الانعام تفسر النساء، تفسر النساء وتفسر ايضا النحل. نعم، فالمقصود ان من اول من اقسام التفسير ان يفسر القران بالقران، يعني الايه تفسر الايه، تاتي في موضع وتفسر موضع، او القران يفسره اما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يفسر، او الصحابه يفسر كما جعل ابن عباس في تفسيره لقوله تعالى وقتلناك فتونا، فلما سئل ابن عباس ما الفتونة التي فتنها موسى، فذكر حديث مشهور عند اهل التفسير طويل، ذكر في كل ما حدث لموسى من بدايته ولادته والفتونة التي تعرض له، ذكرها ابن كثير في التفسير. فهنا كان تفسيرا للقرآن عن طريق الصحابي أيضا. فالمقصود بأنك نعم أنا خلاص من قلت نفسر القرآن عن طريق الصحابة، قلت ذكر في حديث ابن عباس كل الفتون من أول ولادته يعني وفي بيت فرعون، وذلك حديث طويل وكل ما حدث له بعد ذلك، قصة موسى كلها يعني في ذلك. فتفسير القرآن إما يأتي البيان في القرآن أو يفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يجمع على تفسيرها أو يأتي تفسير من الصحابة. فالأول كان تفسيرا بمعصوم، الثاني بدليل معلوم، تفسير بدليل معلوم كما قلنا لابن عباس يجتهد ويفسر ويكون فيه دليل. والقسم الثالث الذي رده شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام قال وما سوى ذلك وما سوى هذا فإما مزيف مردود، لا نعم لا فإما قال أرجع بس فإما وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. طيب أول فإما أنه مزيف إذا باطل مردود لأنه ليس بمنقول عن المعصوم، وقول ليس له دليل عند العالم، فإذا سيكون هذا إيش؟ مزيف مردود. وإما قول لا يعرف أنه بهرج ولا منقود. البهرج شيء المزين، والمنقود شيء المزيف. منقود بالدال أو بالتعيد مش عندك بالتاء؟ لا العكس، أنا قلت أنا قلت صح، أنا قلت نعم. البهرج المزيف، حتى يقال العملة أو الشيء مزيف البهرج، والمنقود هو الشيء حتى من النقد من من من يقول لك العملة منقودة أو الداء منقود يعني من من من من الجودة. فأنا أعتذر قلبت. فإذا إذا لم يكن عندك نقل معصوم أو دليل عليه قول عليه دليل فهذا كله مردود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال رحمه الله تعالى وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. خلاص انت ما هو لا عندك قول عليه دليل ولا تعلم عنه شيء، لا تعلم عنه شيء، ما عندك شيء دليل، فخلاص هذا مردود. ما هو هذا تقف عنده ما تستعمل ايضا، هو كانك سترده ما لم قول ليس عليه دليل. الاول مزيف لانه قول غير مصدق، والثاني لا موقوف لانه لا تعلم له هل هو نعم رضيء أم جيد فتقف فيه فتعمل به أيضا. نعم ممكن تقول إن هذه نعم ممكن تقول إن الإسرائيليات من ذلك أيضا على أنك لا تعلم صدقها ولا تعلم كذبها فأنت تقف عندها في ذلك لأن الصدق ولا لا في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم أو إن هو إيش معاني الحروف اللي يقولك معاني لا لا معاني لا لا أيوة لا بس هذه مش دخلة في اللي بيقوله لأن هو كلام كله موقوف لأنك لا تعلم القول كلام حكم مقطع من عند الله كل ما كان عند الله ما ينزلش تحت هذه المسألة هو الكلام كله في قول جاءك من غير من عند الله ما فيش لا نقل مصدق بس لا نقل مصدق ولا قول عليه دليل فلذلك لما قالوا في الإسرائيليات لأن شيء ليس لهو في النقول مصدقة عندنا ولا قول عليه دليل فلا موقوف فيه لا نعلم هو يقبل أو يرد كما جاء في الحديث السابق حروف مقطعة شيء آخر التفسير الذي دي موقوفة لأن ليس عليها دليل إنها تفسير صحيحة وفي نفس الوقت مش هنقدر نصل لها طيب جيد ممكن نعم لا مش اصطلاحي هو اللي قال هنا فإما مزيف مردود وإما موقوف القول موقوف حتى لو جالك من أي عالم موقوف لأنه ليس عليه دليل خلاص ما تصير تقبله ولا هترد ولا تتعامل معهم أصالة ده لا يقصده قالوا حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق ضم القاف ولا يخلق عن كثرة الترديد من خلق الشيء ولا تنقضع عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدلا ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هنا يتكلم الشيخ رحمة الله عليه عن حاجة الأمة إلى فهم القرآن ولابد كنا نقدم أن القرآن كلام الله عز وجل تناوله أو فهمه أو تدبره أو التعامل معه في ثلاثة أمور الأول حفظه والتعبد بالتلاوته إلى الله التعبد بالتلاوة وهذا له الأجر الأمر الثاني فهم القرآن وتدبر القرآن وهذا من أعظم الأمور الذي سيأتي معنا الكلام فيها والأمر الثالث العمل به وهذا هو حقيقة هو المقصود بحفظ القرآن عند السلف أو المقصود حتى لما يقول لك فهم القرآن وتدبره لابد أن تأتي بالثلاث حفظه أو ما تحفظه من القرآن تفهمه وتتدبر معانيه ثم تطبقه وتعمل به وهذا الذي نقل عن السلف الصالح وسنقله الشيخ هنا على أن كما جاء في حديث ما أدري ابن مسعود أم جرير سيأتي الحديث فيه قال كنا نتعلم العشر آيات من الكتاب نحفظها ثم نفهم معانيها ثم نعمل بها وسيأتي أن كنا نعد الذي يختم البقرة وآل عمران من العظماء أو من ينظر إلى نظر التميز وقالوا أن ابن عمر جلس سنوات للبقرة وآل عمران سيبك من السنوات وبعدين قال ابن عمر وعمر نتكلم عن الـ عن الـ عن اخذها حفظا وفهما وعملا. والا الحفظ ما انظر الان الامه كم حفاظ القران في الامه ممكن يجلس معك من بعد الفجر الى المغرب يقر لك القران كاملا. نعم لا شك ترديد كلام الله عز وجل فيه، لكن هل هذا كان المراد عند الصحابه؟ هل هذا قوله تعالى افلا يتدبرون القران مقصود من تدبر القران هنا فهم معانيه؟ ذلك لقول التفسير من اعظم شيء انك تفهم كلام معنى كلام الله عز وجل، والاعظم منه انك تعمل به. لذلك السلف ما كانوا يعدون العالم عالما بحفظه للعلوم، لا، العالم عند علماء السلف هو العامل بما عنده من العلم، وهذا معنى العالم حقا، ليس ان حفظ العلوم وفهمها ولكنه ان لم يعمل بها فلا يعد عالما عند السلف. فحاجة الأمة كما قال الشيخ ماسة إلى فهم القرآن، لأنه هو حبل الله المتين، سماه حبل الله المتين. قل قال فليمدد بسبب إلى السماء، قال علماء هذا الخيط الحبل، وحبل الله المتين. قال والذكر الحكيم، والذكر هنا يطلق على القرآن ويترك أيضا على ما يتلفظ به المرء، على الفعل، على الفاعل ما ينسب حمكم الله ينسب إلى الله عز وجل، وما يتم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا القرآن، وأيضا الذكر ما يتلفظ به الفاعل العبد من التسبيح والتحميد والتهليل لغير ذلك. فهذا معنى الذكر حسب ما نسب إليه. هنا قال والذكر الحكيم، هنا يقصد به القرآن. قال والصراط المستقيم، وهذه كلها أوصاف للقرآن، والصراط أضيف إلى الله عز وجل وأضيف للمخلوق. قال صراط الله، صراط الله الذي رواه في السنة، أضيف الصراط إلى الله عز وجل، وقال صراط الذين أنعمت عليهم، والصراط المستقيم أيضا من أوصاف القرآن، صراط الله الذي نعم. وكل هذه أوصاف ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، والأثر هذا عن علي أصلا، هذا أثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه موقوفا عن علي. قال وحبل الله المتين وذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، يعني من حافظ على هذا الذكر، على هذا القرآن، فلا يمكن أن يزيغ عنه الهوى ويأتيه، لأنه كلام الله عز وجل، كلام الحكيم المتين منه سبحانه وتعالى، ولا تلتبس به الألسن. ويبين لك بأن كلام الله عز وجل لا يلتبس بغيره، هو كلام عربي مبين، ولا يخلق عن كثرة الترديد، يعني مهما، بالعكس القرآن مهما كررت القرآن فيزيد في القلب. أنت الآن ممكن لما تقرأ قصيدة شعر أو مقال أو شيء بكثرة القراءة إيش تزهد، كررت، لكن كلام الله عز وجل بكثرة القراءة يزداد في القلب إيمانا وعمقا وفهما ويرفع به درجات عند الله عز وجل. لذلك قال ولا أخلق عن كثرة الترديد، وهنا يعني أنه قلق الشيء كقلق الشيء المخلوق، الملابس تقلق والشيء الورق يعني يذوب ويذوب يعني من ذلك، أما كثرة الترديد القرآن فيزيد به المرء إيمانا وقربا إلى الله وفهما وعملا بذلك، ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من ذلك كل ما تقرأ في القرآن، كل ما يفتح لك فيه بأمور، كان فتح الله عز وجل لك بأصول في التفسير أو بفهم، فكلما تقرأ تتدبر وتعلم، يقصف الله في قلبك معاني وأمور كثيرة. قال ولا يشبع منه العلماء، لأن كلام الله عز وجل لا يمكن أن يشبع منه، وأهل العلم علموا قيمة هذا الكلام وعلموا أنه من عند الله وما فيه من إعجاز، معجز، كلام معجز ما يستطيع لبشر أن يأتي به، وأهل العلم فهموا ذلك، فكان أهل العلم ينظرون في كتاب الله عز وجل لا يشبعون منه أبدا، يستخلصون منه الحكم والمواعظ والأحكام والفوائد. وهذا من سمات أهل العلم بأنهم يعني يحبون النظر في القرآن ولا يشبعون منه أبدا بخلاف كلام البشر. قال من قال به صدق ومن عمل به أجر. وهذه ثواب وأجور من تعاطى القرآن. قال من قال به صدق. أي واحد يتكلم الآن، أنت لما تيجي تتكلم في أي مسألة لو ذكرت بس فقط الدليل من الكتاب، هل أحد يتكلم معك؟ ما يمكن. ده حتى العامي دلوقتي يقول لك إيش الدليل عندك؟ الكلام ده فين في القرآن؟ فقط تأتي بالآية تصدق. أترك القلوب المنتكست التي تعرض عليها القرآن ليل نهار ولا يصدقون ولا ويجحدون، هذا أمر آخر. لكن أنا أتكلم عن الفطر، أتكلم عن أهل الإسلام والإيمان، لما تذكر له الآية في القرآن تصدق. قال ومن عمل به أجر. وهذا الأصل كما قلنا في القرآن بعد الحفظ وبعد الفهم العمل. لذلك كان الصحابة قالوا كنا نحفظ العشر آيات فنفهمها ثم نعمل بها. والفرق بين هؤلاء السلف وبيننا أننا حفظنا وبعضنا فهم وقليل من عمل، وهذا الفارق الذي أدى إلى ما نحن فيه. لكن هم كان الحفظ مع الفهم مع العمل جملة واحدة أو جملة واحدة. قال ومن عمل به أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت إيش؟ كان خلقه القرآن. خلقه القرآن يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. الخلق والعمل وكل شيء هذا هو الأصل في القرآن. قال ومن حكم به عدلا. وهذا ما نزل القرآن إلا للحكم به. قال ربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال تعالى له الخلق والأمر، والأمر لله عز وجل كما أن الخلق له الأمر له، والأمر هو الحكم. فأي حكم يخالف القرآن ظلم. قال من حكم به عدلا. والأصل هو أن يتحاكم. الحكم كله يرجع إلى الله عز وجل، إلى الكتاب والسنة، لأن الأحكام من الله، والله العدل سبحانه وتعالى. سمى نفسه ذلك ونفى عن نفسه الظلم. قال وما ربك بظلام للعبيد. والله قد نفى الظلم عن نفسه ونفى عن العباد. قال لا تظلموا. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعدل بالعكس وضع الشيء في موضعه، والعدل غير المساواة. وأحيانا يساوي يكون بمعنى المساواة وأحيانا يخالف المساواة، لأن ليس يشترط في العدل المساواة، لكن يشترط في العدل إعطاء كل حق حقه. قد يكون في العدل مساواة، قد تكون المساواة من العدل، وقد لا تكون المساواة من العدل. لذلك ليس عندنا في الشرع مسألة المساواة التي يدندنون بها، لكن نعم الشرع يساوي بين المتفقين ولا يساوي بين المختلفين. من تمام العدل أن تساوي بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين، هذا هو العدل وليس ما يسمى المساواة بالكلية. قال ومن حكم به عدل ومن دعا إلى هدى إلى هدى. نعم طبعا من ضمن هذه المسألة اللي تكلموا عنها مسألة الذكر والأنثى في بعض المواريث، والكلام ليست كل حالات الإناث فيها، لا في حالات أكثر في المساواة أو يعني الإعطاء مثلي. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه. ومن دعا إليه إذا دعا إلى القرآن هدي، الله عز وجل هداه إلى ذلك. وهذه هداية ليش؟ لا توفيق والسداد. ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. نعم إذا هنا هدية يعني أنت لما تدعو بالقرآن وتذكر الناس وأنك تحكم بالقرآن وتطبق بالقرآن هدية إلى صراط المستقيم، لابد يكون معك التوفيق والسداد من الله عز وجل. ولما قال هدية إلى صراط المستقيم تعدي بإلى يدل على هداية التوفيق والسداد، التعدي بإلى. لكن لو كانت غير متعدية تقول إن بيان تقول هداية البيان والإرشاد. لكن لما قال هدية إلى كمان صراط المستقيم يبقى سد ده ووفق إلى ذلك. ومن تركه من جبار قسمه الله. وهنا يعني الجبار الذي يترك الكتاب والسنة والذي لا يتحكم إليه والذي لا يعمل به ولا يطبقه ولا يطبق حدوده ولا أوامره ولا نواهيه، قال ومن تركه من جبار قسمه الله. وأنا طبعا قلت الكلام موقوفا عليه بأن طالع على الراجح، أو حتى لو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الله عز وجل قسمه إما في الدنيا أو في الآخرة. كم من جبابرة تركوا العمل به وهلكوا ولم نرى قسم الله عز وجل لهم في الدنيا، لكن الله عز وجل لا ينسى سبحانه وتعالى لكمال قيوميته. فالله عز وجل كما قال إمام أحمد إن الله لا يغفل عن المأمون، لما ترجم كتب الأعاجم ونقلها إلى بلاد المسلمين قال الإمام أحمد إن الله يغفل عما فعله المأمون، وقال يسأل الله الرحمة من المسلمين، لكن لا يغفل عما فعله المأمون فيما أضر به الأمة من نقل كتب وترجمة كتب الرومي والفرسي وإتيان بها إلى بلاد المسلمين وما أدى المفاسد بعد ذلك، فضلا عن من جعل له من بطانة من المعتزلة وأدى لفتنة خلق القرآن وغير ذلك. قال الإمام أحمد إن الله لا يغفل عما فعله المأمون عز وجل سبحانه وتعالى. فقال إذن قد يقسمه الله عز وجل في الدنيا وقد يقسمه في الآخرة، ومن ابتغى الهدى في غير الله أضله الله. ومن ابتغى الهدى في غير الله أضله الله عز وجل في غيره ومن ابتغى الهدى في غيره، وهي في غير القرآن، نعم في غير القرآن أضله الله. والله هذه حقيقة، انظر الآن أرادوا الهدى في غير القرآن، تركوا الأحكام والنواهي التي فيه وسنوا قوانينا غير ما كانت في الشرع، هل أفادت الأمة؟ هل منعت سوء الأخلاق اللي في الأمة؟ هل منعت السرقة والنصب والتعدي؟ هل أدت إلى فائدة بشيء؟ بل زادت من الفساد والإفساد. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن ابتغى الهدى في غير القرآن ونحى القرآن ولم يجعله الأصل الأصيل الذي يتحاكم إليه ويطبق أخلاق الناس وأداب الناس، لو رجع إلى القرآن في الأداء فيما ذكر القرآن من أداب وأخلاق وأمور لأن القرآن ما هي ميزة كتاب الله عز وجل القرآن عن غيرنا من الكتب الأخرى التي نزلت؟ هل أنت تجد في الإنجيل ولا في التوراة مع تحريفهم الآن ما يتعرض لكل ما يخص أمور الناس في الحياة؟ ما تجد أقسام فقط تعرض لها هذه الكتب المحرفة، لكن انظر القرآن ما ترك شيء من العادات والعبادات والأخلاق والآداب والمعاملات والعقائد وكل شيء إلا قد جاء في القرآن بيانه الله عز وجل، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن هو الدستور الحقيقي الذي لابد أن يعيش عليه أهل الإسلام. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى، ذكر الشيخ هنا طبعا وبدأ بالمقدمة ثم سرد الأدلة على ما قاله، قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. في لفتة في الآية هذه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طيب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به أنا هداية من هذا يا عمان؟ أي نوع من الهداية؟ هداية التوفيق. لأن قال من اتبع رضوان سبل السلام يعني يهدي سبل السلام. لا راجع تاني. لا سبل السلام يعني لا لا التوفيق. اقرأ بس يهدي به الله. نعم. يبقى إيش؟ هداية إيش؟ يهدي به. هو شيخ المفروض يهدي سبل السلام يعني يهدي سبل السلام. هداية التوفيق. نعم هذه يهدي به يعني يجعله بيان يهدي بالقرآن يعني يبين بالقرآن بيان وإرشاد يهدي به يعني يبين ويرشد سبل السلام لأنه قال في الآخر إيش ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم يهديهم هنا المتعدية إلى هي السداد والتوفيق والأولى يهدي به يجعله سبب لأن يكون يهدي به الناس سواء القرآن أو الرسول فالأولى يهدي به تعدي هنا بالإرشاد والثانية يهديهم إلى صراط المستقيم هذه التوفيق والسداد لكن هنا مسألة أخرى قال سبحانه وتعالى ويخرجهم ثاني يقولها يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه إذنه هنا طب هو يخرجهم وبإذنه هو الله عز وجل سيخرجهم بغير إرادة إذنه هذه تعود على إيش ويهديهم إلى صراط المستقيم أقول أنا عشان هي المسألة يعني طبعا مش بنتكلم في التفسير تخصيصا لكن الآيات جاءت فيها بعض الفوائد قال هنا تفهم الاشكال فين قال ويخرج من الظلمات الى النور باذنه الاخراج هو باراده الله اصلا لكن هنا قالوا باذنه الاهل التفسير عائده على من اتبع رضوانه يعني اللي اتبع اتباع الرضوان ليس استقلالا من العبد اتباع رضوان الله باذن من الله وهذا يرد على عادة ان العبد غير مستقل بنفسه يعني يقصد باذن من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات الى النور باذنه باذنه رجع على الاتباع وليس رجع على الاخراج من الظلمات الى النور لان الله عز وجل هو الذي اذن هو اراد ان يتبع الله لكن هذا باذن من الله عز وجل قال ويهديه الى الصراط المستقيم ارجعوا لها بس انا بقول لكم هي رجع عشان ما اوقفش هنا هي باذن الله ما ترجعش على الاثنين لان هي المناسبه وقال يخرجه من الظلمات الى النور فهو يخرجه لابد ان يكون باراده من الله عز وجل مش الله يقول على نفسه بإذنه سبحانه وتعالى يخرجهم مش يقول بإذنه لكن اتبعوا بإذنه فهمتم ليش؟ بالطبع من اتبع نعم بإذنه ويهديه من الصراط المستقيم وقد بينا وقال هنا سبل السلام وجاء سبل جمع وهذا قد تشكل صحيح؟ ايش بالإشكال هنا قال سبل السلام يعني جمع سبيل مع أن الله عز وجل قد بين أنه أن السبيل لا خطا النبي صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله خط خطوطا فرعية وقال على كل سبيل شيطان فهنا قال سبيل بالإفراد وهنا قال سبل السلام الجمع أن هذه السبل كلها تؤدي إلى سبيل السلام سبيل الإسلام يعني لا اعتراض لذلك هذه الآية والحديث لا اعتراض بينهما السبيل الأصلي سبيل الإسلام واحد لكن قد يكون هناك سبل تؤدي إلى الإسلام أيضاً. يعني. نعم تجمع مع هذه المسألة. هو السبيل الأصلي سبيل الإسلام والحق واحد. وسبل فرعية تؤدي أيضاً إلى سبيل الإسلام. لذلك قال سبل السلام. وأيضاً هنا قال قد جاءكم من الله نور. والنور على خلاف من العلماء. بعضهم قال النور اسم من أسماء الله عز وجل. وصحيح راجح أنه ليس الاسم. لكن هذه مساله نتعدل لا تدخل فيها الان. لكنه بعدهم قالوا ان لكن ذكر النور ان الله هو نور. وذكر ايضا ان كلامه نور. قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كلام الله عز وجل نور. وقد جاء بان الدين نور ايضا. ان دين الاسلام نور. فكل هذه جاءت فيها يعني ادله. وعلى كل ما جاء السياق يكون فيه المعنى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء. طب هجيبها. من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قبلها وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد. فهنا في هذه الآيات التي استدلها بها الشيخ سالم بن تيمية على ما قدمه من المقدمة الأولى في مسألة أن القرآن نور ونور القرآن عظيم جدا كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور. وأيضا بين أن النور هذا وإن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور هنا الإسلام لأنه جعل الإسلام أحيا به الناس كانوا في الجاهلية وجاء الإسلام فأحيا به الناس وأحيت القلوب وأحيت الحياة أصالة لهم. فهو يبين هنا أن سبيل هذا النور لا يكون إلا بفهم القرآن. النور الذي جاء في الآيات هذا لا سبيل له أنك تأخذه لأنه ليس بالحفظ والترديد فقط. النور هذا لابد أن يكون بفهم القرآن. وكل هذه المقدمة تهيج للنفوس من شيخ سامي تيمية حتى تهتم بتفسير القرآن وأنك تحرص على فهم القرآن وأنك لن تستطيع أن تفهم القرآن إلا بفهم أصول التفسير. فمعرفة معاني القرآن مبنية على مقدمات والمقدمات هذه أصول التفسير. وهو الذي سيتكلم عنها الشيخ بعد ذلك. ولابد لكل من أراد أن يقرأ في التفسير طالبا للعلم يعني أو حتى لو أراد أن يتعمق أصالة لابد أن يكون عنده هذا القدر من معرفة هذه القواعد التي تعينه في ذلك. طيب فصل قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال نعم. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا. طبعا هذا مقرئ أهل الكوفة عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي من مقرئ أهل الكوفة. كان في إيش؟ بلد في الكوفة في العراق. قال لا يجب أن يعلم. قال وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما

وهو يعني يقول بأن النبي، لكن كلام الشيخ هنا مطلق، أو ممكن تقول مطلق بمعنى إيش؟ كأن الشيخ بيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو معنى كلامه، بيّن معاني القرآن كاملة للصحابة، وأنه ما ترك شيء لقد بيّنه. لكن أقول بالتفصيل لابد أن نبين، هل كل النبي صلى الله عليه وسلم شرح كل لفظ من ألفاظ القرآن؟ لا، ما تنظرناه كتب، لابد أن نبين. يبقى أقول نقول أن بعض معاني القرآن كانت معلومة للصحابة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهم أهل العربية. إذن هناك كانت أمور، آيات، المعاني واضحة لهم، علموها. طب الذي يساعدنا أن نقول ذلك؟ لأن هناك آيات لم يعلموا فسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ممكن يشكل عليك يقول لك إيش، يعني أنت تريد أن تقول النبي شرح لهم وبين كل شيء؟ نقول لابد أنه يقولوا بأن القرآن كان معلوما للصحابة، إما معلوم بداية لهم ولم يشرح بعض الآيات، لم يشرحها لهم يسلم ويبينها لهم، لأنهم كانوا يفهمونها وكانت تنزل عليهم تأكيدا لما يفهمونه، يعني ليس فيه معاني جديدة، لأن اللغة عندهم معلومة أصالة. والذين كانوا لا يعلمونه كانوا يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التفسير قليلة، ليست كثيرة، لكن الذي نقل عن الصحابة بالتفسير لغيرهم من التابعين أكثر، لأن حاجة التابعين كانوا لمعرفة ذلك أكثر من حاجة الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وقال الشيخ هنا إيش؟ لذلك كان النزاع بين الصحابة في التفسير قليلا، لأن الصحابة ما كان عندهم الإشكال في فهم هذه المعاني ومعاني القرآن، إلا ما أشكل عليهم في بعض الأمور كانوا يسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب كانوا يأخذونه من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة احتاجوا أن يفسروا ويبينوا لمن بعده. وهذا الذي فعله ابن عباس، كما سنبين من تلاميذ ابن عباس ومجاهد الذي عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يسأله في كل آية، وأضبط الناس في تفسير ابن عباس مجاهد. وهذا الذي اعتمده كثير من أئمتنا، أئمة أهل العلم، الشافعي والبخاري والإمام أحمد وغير ذلك. وطبعا معلوم فضل ومنقبة ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم له لما قال اللهم علمه التأويل وعلمه الكتاب، فكان ترجمان القرآن. حتى ابن مسعود ومن علماء الصحابة وكان له في التفسير قال أثنى على ابن عباس وعلى تفسير ابن عباس، وقال دونكم الرجل، قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. نعم. وهنا الشيخ ذكر ان ابن عباس كان له تلاميذ، واخذوا من ابن عباس التفسير، واعظمهم كان مجاهد، او اتقنهم مجاهد، كما ذكر هنا ان مجاهد كان قرأ التفسير، قرأ تفسير القرآن على ابن عباس 3 مرات، يقف في كل آية لا يعلم معناه يسأله عنه. وبينهم عطاء ايضا، عطاء بن ابي رباح وسعيد بن جبير وطاووس، وكل هؤلاء اخذوا التفسير من مدرسة ابن عباس في مكة في التفسير. لكن مجاهد كان أتقنهم وأضبطهم، لذلك قال سفيان الثوري لما ناقش قصة التنمية عنه قال إذا أكد التفسير عن مجاهد فامسك به، لأن مجاهد لما يقرأ لما يراجع القرآن 3 مرات آية آية على ابن عباس ويسأله في كل تفسير قد أتقن ذلك. ورواية مجاهد عن الـ عن الـ عن ابن عباس نقلها عنه علي بن ابي طلحه، حتى تسمى صحيفه علي بن ابي طلحه، وهي موجوده في مصر كانت. وعلي بن ابي طلحه لما كتب هذه الصحيفه كتبها مباشره لابن عباس، وعلي بن ابي طلحه علي بن ابي طلحه لم يسمع ابن عباس، لكن هو اخذها وجاده من مجاهد، يعني اخذها وجاده من مجاهد، وابن حجر قال اذا اتكت الوجاده بطريق صحيح فعض عليها، او يعني تصح، فهو اخذها وجاده عن مجاهد وينسب صحيفة علي بن أبي طلحة إلى ابن عباس. حتى الإمام أحمد قال أن بمصر صحيفة فيها تفسير ابن عباس لو رحل إليها من رحل ما كان كثيرا يسلي على صحيفة علي بن أبي طلحة. أعطاه له نعم جادم عنهم نعم. لا لا لا لا أخذها مش بالسماع ما سمعهاش من مجاهد أخذها هو يعني علي بن مش ما سمعهاش من ابن عباس أسف فهي تعتبر من علي بن أبي طلحة لابن عباس لأنه هو قال علي بن أبي طلحة كان ينسبها لابن عباس فهو لم يسمع ابن عباس أخذها وجادة عن طريق مجاهد يعني عن طريق مجاهد يعني هو سمعها من مجاهد بس هو كان يكتب الصحيفة علي بن أبي طلحة إلى ابن عباس وهو لم يلقى بابن عباس فهو سمعها من مجاهد لكن تسمى بين علي بن أبي طالب وبين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس تسمى وجادة الوجادة جت منين؟ من علي بن أبي طلحة لابن عباس وإلى وسمعها من مجاهد لكن الصحيفة كانت هكذا ابن حجر يقول إذا علمت أو علمت الواسطة لم يضر أن تكون وجادة ما لم تعرف الواسطة والواسطة كانت مجاهد وسمع من مجاهد وصلى لا ابن عباس علينا من علينا ابن طلحة ابن عباس لا علينا ابن طلحة ابن عباس لا هو سمعها من مجاهد سمعها من مجاهد علينا ابن طلحة بيروي عن مجاهد في الصحيح وابن جرير اخذ من هذه الصحيفة كثيرا ايوه عن طريق معاوية بن صالح ومجاهد من اكثر الناس اعتناء بالتفسير قلنا لذلك كان العلماء كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام والبخاري يعتمدون تفسير مجاهد إذا وجدوا تفسير مجاهد يقدم على غيره لأنه يعلمون بأنه أخذ من ابن عباس هو يقول اختلاف الشيخ الإسلام ابن تيمية اختلاف الصحابة في التفسير أقل من اختلاف التابعين طب الاختلاف ليش؟ هيكون أصلا في الصحابة مع أنك بتقول المشكاة واحدة اختلاف في الاستنباط والاستدلال وهذا اللي سيأتي إليه في الفصل الثاني ليبين مسألة خلاف التنوع وخلاف التضاد فهناك خلاف الصحابة نعم في الاستنباط يعني مثلا تكلموا عن عن قوله تعالى في سورة الخيل أو الإبل هي اللي هي لا لا لا كلمة والعاديات ضبط العاديات العاديات تجد ابن عباس يراها الخيل من القناع وابن مسعود يراها الإبل أو العكس يعني بعضهم يرى الخيل بعضهم يرى الإبل وهذه اختلافهم في معنى العاديات قصورة أيضا اختلافهم في بعض معانيها الأسد نعم أو ف فهل اختلاف كان موجود؟ هو يرجع للاستدلال أو قد يكون النظر لكن الشيخ يريد أن يبين اختلاف التابعين أكثر قد يقول لأن المسائل كثرت عند التابعين بعد زمن التابعين يعني أصبح هناك مسائل أخرى وأمور استحدثت فحدث الاختلاف أكثر والتنوع عندهم أكثر من الصحابة لذلك يقول كلما كان الزمن أشرف كان الاجتماع أكثر وأعظم يعني كان وهكذا وتجد دائما كلما كان الزمن أشرف كان الاجتماع والاختلاف أقل والاجتماع هو الأكثر قال وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيها أكثر فهذا حق النبي قال قرون الخيرية خير القرون قبل الذي فيه ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه فأنت كلما كان الزمن أشرف كان تجد اجتماع العلماء فيه أكثر والائتلاف أكثر والاختلاف أقل والبيان فيه أكثر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وكلما بعد الزمن تجد الاختلاف أكثر حتى في التفسير انظر إلى تفاسير المتأخرين أو التفاسير اللي بعد الزمن الخيري تجد أولا في تفاسير الصحابة الخلاف أقل ثم تجد تفاسير التابعين أكثر وان كانوا اجتمعوا ايضا انهم اخذوا من الصحابه فاجتمعوا، لكن كان هناك كما قال ثم بعد ذلك وبعد ذلك. خليك حاسس عندك مشكله ايه؟ تعرفش تقعد. اسمع علي بن ابي طلحه. صوت ما هو صوت طبعا الآيات التي ذكرها الشيخ الأول في المقدمة أيضا بعد ما فلما يدبروا القرآن إن أنزلنا القرآن عربيا أنتم تعقلون إلى آخر هذه الآيات كلها بيان على أهمية تدبر القرآن، وهذا الأصل في هذه المسألة بيان على أهمية تدبر القرآن، وأن الذي يعرض عن القرآن يقفل على قلبه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله عز وجل أمر بتدبر القرآن وفهم المعاني، وهذا يبين لك المسألة ليست في الترتيب. عانينا ما عانينا مع من ظهروا كثيرا من حفاظ القرآن رجالا ونساء ولا حتى يفقهون شيئا في العقيدة ولا يفقهون شيئا في أصول الإيمان، بل يقعوا في أخطاء فضلا عن الأمور المعلومة بالدين بالضرورة. وأي واحد يعرض عن تعلم العقيدة يعلم أنه في هلاك. أي إنسان يعرض عن تعلم علم العقيدة يعلم أنه في ضياع، ولو خاصة لو كان طالب علم وترك تعلم تعلق العقيده وانشغل بالفقه والاحاديث فقط واراد ان يقول بما يسمى تخصص هذا في مهلكه. يعلم انه في نزول، ومن يتقن العقيده يستطيع ان يتقن باقي العلوم، والا من ضعف في العقيده لابد سيصيب الضعف في باقي العلوم، لان هو اصل العلوم والعقيده. وياتي بقى الشيطان يوسوس له بما يوسوس، فلان اصل عنده مشكلة في العقيدة، عنده في المسألة الفلانية بيقول بقول الرجاء بقول الجبرية بيقول مش عارف بقول مين أو عنده إيش هنا، فيأتي الشيطان يلبس عليه ويجعله لا يتعلم من هذا ولا من هذا ويترك التعلم عند أهل العلم، وقد بجهله لا يعلم في مسائل اختلفوا فيها كبار السلف ومع ذلك لم يبدأ بعضهم بعض. يعني الآن الإمام أحمد يقول بكفر ترك الصلاة، والإمام الشافعي يرى بعدم كفر ترك الصلاة. طب الآن اللي بيرى بكفر ترك الصلاة من الشافعي يأخذ بكلام الإمام الشافعي ولا عنده كلام الشافعي من الثقة فيطرحه ولا يتعلم مذهبه؟ إيش هيقول؟ أنا أريد أفهم. يعني من يرى بأن الكفر ترك الصلاة ويأخذ بقول الإمام أحمد هيقول إيش في الإمام الشافعي؟ نعم، ومسألة من أعظم المسائل في الدين. هيقول يعني الإمام الشافعي مش ضابط، وملام في العقيدة مش ضابط، إذا إحنا ما نتبعه وما نأخذ منه هلاك ولا إيش هذا؟ وأنا جبت مسألة من أعظم مسائل الدين ولا الصلاة، ما بالك بما أهون بما دون ذلك إن ممكن يختلف فيها عالم من العلماء مع غيره فيقول بالمسألة هذه، ومسألة محل خلاف. هو إيش فعل الإمام أحمد مع الشافعي في المسألة هذه؟ أخذ نعليه وانصرف، صح القصة، وترك الإمام الشافعي. هل قال للناس ما تصلوا وراء الشافعي؟ ما تأخذ فتاوى الشافعي؟ جلس كل ليلة بيدعو للشافعي مع أنه مختلف مع الشافعي فين؟ في مسألة عظيمة من المسائل. هل قال لا تأخذوا من علم الشافعي اتركوه ليس بثقة؟ وهذا يقع في كثير من الطلبة الآن يزهدون في هذه الدراسات علم الشيوخ والعلماء بمداخل من مداخل الشيطان، ويظل عمره هكذا طلع سنوات ويكون جاهلا بعد ذلك. العقيدة من أهم العلوم التي لابد أن يتقن فيها المرء، يعني خاصة في زحل الزمن اللي احنا فيه الآن مع رجوع أفكار الطوائف المبتدعة. تجد المعتزلة كلامهم موجود، الجبرية كلامهم موجود، المرجئة كلامهم موجود، الخوارج كلامهم موجود، فضلا عن الخارجين اصلا الحاد بقى والجهميه والكلام ده كله. حتى ما يظن احد لا ده العقيده نقيه الان، لا كل هذه الافكار موجوده الان وتبث بطرق مختلفه، والغر الذي لا يعلمها فيقع فيه. فهنا تدبر القران وفهم معانيه من اعظم. طيب بعدين ثم قال الشيخ يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذا الإمام أحمد وغيره من صنف التفسير يكرر الطرق عن المجاهد أكثر من غيره. يعني هنا انظر الإمام أحمد يكرر الطرق عن المجاهد أكثر من غيره. بقوة غزاء وعلم مجاهد في ذلك وفي تفسيره. قال يعني روايات مجاهد عن كثير من يعني لو اكثر من روايه لو كان المجاهد، فكان الامام احمد يكرر روايات عن مجاهد لاكثر من طريق ايوه ما هو الامام احمد يذكر اكثر من طريق تصل الى مجاهد في النقل. نعم يقال ان الامام احمد له تفسير بس لا ما غير موجود، وقالوا تفسير كبير جدا لان الامام احمد نقل فيه نقلات كثيره وبالطرق لكنه لا يعرف يعني لا يعرف له. ثم قال الشيخ والمقصود ان التابعين تلقوا التفسير عن الصحابه كما تلقوا عنهم علم السنه، وهذه مساله مهمه لان كما ان التابعون ان التابعين تلقوا الفروع الفقهيه والعلم الفقهي وغيره علوم السنه والحديث منهم تلقوا التفسير ايضا من الصحابه، وان كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، وهنا مساله مهمه جدا، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. اذا هناك استنباط واستدلال في التفسير، نعم، كما هناك استنباط واستدلال في الفقه، نعم، لكن اهل العلم علماؤنا وضعوا شروط في الاستنباط والاستدلال كما هي للأهل الفقه للفقيه أيضا للمفسر، وتغالبا ستجد اشتراك بين هذه الشروط. أولا أن يكون عالما بالقرآن، فكيف يفسر القرآن وهو جاهل بالقرآن؟ لابد أن يعلم آيات القرآن ومواضعها، لأن ممكن آية هنا ونسخت في مكان آخر هنا، وآية هنا موجودة تفسرها في آية ثانية. لابد أن يكون عالم بالقرآن، ولابد أن يكون عالما بالسنة، وهذا شرط ثاني، حتى لا يفسر القرآن بما يعارضه من السنة. قد يجد يفسر هو القرآن من نفسه باجتهاده ويجد في السنة تفسيرا معارض فيرد عليه، فلابد أن يكون عالم بالسنة أيضا، ولابد أن يكون عالما بلغة العرب، لأن أصل القرآن نزل بلغة العرب، ولابد يكون عنده علم في البلاغة وعلم في النحو، وكل من أتقن زاد ذلك في اجتهاده في التفسير أكثر، وكل من نقص عنده ذلك ينقص عنده في اجتهاد ذلك، ولابد أيضا أن يكون عنده علوم الآلة حتى في التفسير، لابد أن يكون عنده علم بأصول الفقه، وعنده علم ب نعم المصطلح نعم أصول الحديث. ونبين أن يعني من المشهورين جدا في وقوع في هذه المسألة الفيروز أبادي اللي هو صاحب القاموس، عمل كتاب جمع فيه التفسير ونسبه لابن عباس، وكل ما في أسانيد كلها ضعيفة هالك، لذلك أهل العلم نزلوا عليه نزلة شديدة لأنه كان ضعيف جدا في علم الحديث، فما استيقن الآثار والأسانيد استوثق منها، فملأ الكتاب كله بطرق كلها ضعيفة جدا في التفسير عن ابن عباس، وكان الكتاب واهي ما قبله أهل العلم. ليش؟ لعدم علمه بأصول قواعد أهل الحديث. فإذا لابد يكون بعلوم الاجتهاد، علوم الآلة، أصول الفقه، قواعد فقهية، مصطلح الحديث، أصول التفسير طبعا، أصول اللغة قلنا بيناها، كل هذه لابد أن يكون على علم بها، وأصول التفسير نتكلم عنه. ومن الأهمية فيما إن لم يكن عنده هذه الأصول لا يتقدم، لكن أنا أعجب من اللي عايز يدخل في مسألة التفسير وعلى الاقل لم يكن عنده القاعده الاساسيه في هذه العلوم. لأننا نرى بعض الناس يفسرون ويتكلمون في مجالس التدبر اللي هي اصلا من اعلى يعني التدبر لا ياتي بعد التفسير اصلا، مفترض تكون حويت وقرات في التفسير ثم تتدبر بقى انت، تضيف بقى تجتهد وتستنبط على اصول من سبقك في التفسير، وتجد يعلم اصول الفقه لا شيء عن اصول الفقه، ولا يعلم شيء عن قواعد الفقه، ولا يعلم شيء عن المصطلح، هو بس عنده لغه وقرا في التفسير واراد ان يسير في الطريق ويسحب الناس خلفه. طب هذا ليس ادوات المفسر او المجتهد في المساله عند اهل التفسير وعند العلماء؟ لو دخل في التدبر واجتهد، احنا بنتكلم هنا عن اراد ان يجتهد ويستنبط، ما بتكلمش عن الناقل. الناقل هيفتح اي كتاب تفسير ويقراه، مش ده موضوعي، ده ناقل خلاص ما فيش مشكله، ده برئت صحته، هو بينقل من الكتاب وانتهت. لا احنا نتكلم عن المتقدم الان انه بيفسر هو طبعا خلاص، ما هذه منتهيه، هو برئ لانه نقل اسمى دفع خلاص. لكن انا اتكلم عن من يفسر او من يسموه مجالس التدبر المنتشره هذه ايضا. وهو طب كيف وهذه درجه عاليه، وبعض السنة ناس تجلس كده مع بعض تتدبروه، كل واحد يقول اللي عايز يقوله. لا ده هو ده كانه انت بتستنبط وبتجتهد في بعض المعاني اللي موجوده في التفسيرات السابقه وتطبق على الواقع وتستخرج فوائد. فاين انت بقى ولو لم تدرس لا اصول فقه ولا مصطلح ولا لغه ولا قواعد ولا غير ذلك؟ هتقع كما وقع عند الفيروز أبادي اللي اتى بالكتاب التنوير المقباس في تفسير ابن عباس وملأه كله من الاسانيد الوهية. بس كان كان ضعيف المصطلح فضاع. لا انا اقول ان بعض اللي عنده قوه في اللغه وهذه قوه طبعا تدفعه حقيقه، لابد قوه اللغه بتدفعه، لكن فرط في اصول في القواعد في المصطلح، فتجد الضعف هذا يكون ظاهر اصاله. احنا نتكلم في الاجتهاد في هذه المساله اصاله او الاستنباط، بل كمان لابد ان حتى عند دراسته قواعد الترجيح عند المحدثين او قواعد في بعض قواعد التحديث عند اهل التفسير تخالف احيانا اهل التحديث. يعني قواعد المحدثين اللي هي في الاسانيد عند التطبيق عند المفسرين احيانا هم طبعا بيسيرون على قواعد المحدثين، لكن عندهم اختلاف بينهم وبين المحدثين. يعني طبعا عندنا في المحدثين الثقه والمقبول والتمام الضبط الى غير ذلك لابد في نقل. عند اهل التفسير قد يكون الكلام في الراوي لكن يقبلون تفسيره في نقل السند. يعني مثلا عندهم السدي له تفسير معروف، تفسير السدي، وبينقل الذي نقل عن السدي تفسيره هو اسباط بن نصر، حتى يسمى هو صاحب تفسير السدي، يعني كانه نقل. اسباط بن نصر فيه كلام عند المحدثين، في كلام عند المحدثين، بل بعضهم انتقد مسلم ان مسلم خرج الاسباط بن نصر في حديث حسن على انه ليس من تمام الضبط والثقه. لكن عند اهل التفسير اقوى روايه عن السدي هو ما رواه اسباط بن نصر، فيعتمدونه ويقولون يعني راوي تفسير السدي. فهنا لابد ايضا انك تراعي ان في اختلافات في قواعد التحديث بين المفسرين احيانا وبين المحدثين، ممكن بعض المحدثين يقبلون وهذا باتفاق المحدثين غير ما المفسرين غير المحدثين. الشاهد الذي اقصده الان ما هو زي مثلا ما قلنا عن علي بن ابي طلحه مع ابن عباس، هيجي واحد صاحب حديث يقول لك علي بن ابي طلحه لابن عباس ده ما ادركوش ولا شافه، يبقى السند منقطع، ارمي كل ده، انا اسف في اللفظ. ما تتكلم عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس والصحيفه دي يقول عنها الامام احمد يعني تذهب اليها في مصر، ليش؟ هو نظر علي بن ابي طلحه مع ابن عباس قد ده منقطع. لا انت لابد هنا لو ما كانش عنده علم، لكن هو لم يعلم انه وجاده من مجاهد وسمع من مجاهد، لكنه لما نسب تقول ابن حجر ايش؟ وابن حجر الحافظ يقول ان علمت الواسطه بالوجاده، ف فهي كالاتصال. فانظر هنا هذه امور لابد طبعا يعلمها من يتصدر، يعني لابد هذه من الاصول اصاله يعني، وحتى ويعلم الفرق بين بعض قواعد المحدثين والمفارقه بينهم وقواعد المفسرين في ذلك. اضافوا على ذلك طبعا العقيده النقيه الصفيه، انه يكون عقيدته عقيده اهل السنه والجماعه. طبعا هذه اللي انا كنت قصرت اقولها في الاول اسال عنها، لما قال انه علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كل شيء في القران، علموه معنى ونقلا على حتى لا يتحجج به مبتدعه اللي بيقولوا ان المفوضه تحديدا. انا كنت ارد ان حد يجدني ويقول المفوضه الذين ادعوا التفويض انه فوضوا المعنى، هذا كلام باطل، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فوضوا المعنى ولا الصحابه فوضوا المعنى، وهذا كلامه في العقيده. لكن نبين ان من هنا قال بان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، بين لهم كل شيء في القران، سواء اللي فهموه هم اصلا من المعاني في اللغه او الذي لم يفهموه، كما نزل قول الله عز وجل الذين امنوا لم يلبسوا ايمانهم بظلم. قالوا يا رسول الله من لم يظلم نفسه؟ جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فهموا الايه ان الظلم عموم الظلم، فجاءوا يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هذا ما نقدر عليه، فقال لم تسمعوا لقول لقمان ان الشرك لظلم عظيم. فسرهم من الذي فسرهم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالايه، لكن هم جاء هم ما علموا ذلك فرادوا يسالوا، فيدل ذلك على ما الذي لم يعلموه سالوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا هذا السؤال. فاذا لا يحكي احد يقول بان التفويض وان هذا التفويض هو عمل السلف، لا هذا باطل، لان السلف ما فوضوا المعنى ولا الصحابه فوضوا المعنى، بل علموا كل معاني القران، والذي لم يعلموه سالوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الرجل يسال النبي صلى الله عليه وسلم ايضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال ايش؟ لان يعدم خيرا من رب يضحك. فاهم الضحك ولا ما فهموش؟ هو فاهم الضحك، ايش اللي تتكلم عنه لما يفهم وفوض المعنى وفوض اليد وفوض القدم الى غير ذلك اصاله. فقالوا من شروط ايضا ان يكون عالما او بعقيده اهل السنه والجماعه، وطبعا خاصه طبعا اتكلموا في هذه المساله بعد ظهور من ظهر في مساله الاسماء والصفات في لان تجد في بعض التفسير الذين خالفوا في العقيده في ايات الصفات يفسرونها بغير تفسير اهل السنه والجماعه، وهذا مردود عليه اصاله، وهذا اصل ايضا يعني، ان كان هذا اضيفه، لكن اقول الاول هو اللي كان المقصود بالكتابي والسنه واللغه والعلم بعلوم الاله. وايضا من شروطهم ايضا يكون العقيده صافيه نقيه، وبعدهم بقى اضاف بعض الشروط اخرى ليس يعني مبحث هنا كالعلم باسباب النزول، العلم برضو بالسير والمغازي، العلم بالاحوال وغير ذلك، بعضهم كل هذه يعني بعضهم اضاف اليهم في ذلك اصلا. ما هو هذا من علوم الآلة بقى، نسخ المنسوخ من أصول الفقه، هذا يخرج فيه أيضا أصالة. فلا وهو ثم يعني كما ختم هنا على أن مسألة أيضا لابد أن نبينها، على أن يبين بأن التابعون أن التابعين اجتهدوا واستنبطوا واستدلوا كما قال الختم من الكلام، كما استنبطوا يعني استنبطوا في التفسير واستدلوا، كما استنبطوا فين؟ الفقه، وتعلموا من الصحابة التفسير كما تعلموا الفقه. لكن كما نقول أيضا كما أننا أصلنا أصل الشيخ قول عالم بدليل، فحتى لو كان من التابعين وفسر بغير دليل فسيرد عليه، كما قلنا في ابن عباس لما استدلوا له أيضا فعل العلماء في مجاهد. ومن مجاهد؟ من مجاهد؟ قلنا لكل كلام من أعظم من فسره ونقرا ابن عباس، لكنه أيضا ردوا عليه تفسيره في إيش؟ بقول الله عز وجل عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. من الذي فسره به مقام المحمود بن مجاهد؟ حد يعلم؟ مجاهد لما فسر المقام المحمود فسره بإيش؟ انا هقرا رسائلكم بس انا راحت مني عشان بخلص اخر كلمه. لا لا مجاهد ودين زي ما تعرفوهاش دي دي مساله من مسائل العقيده. بعض الاخوه كنت يعني من سنوات كان متحمس جدا لقول مجاهد ويقعد يختبر الناس في المساجد وكان يعني شديد بس الله عز وجل ما ادري اين هو ومتبني لدرجه يعني مع انه خالف يعني هذا القول رد على مجاهد مقال محمود مقام المحمود ايش قال اجلاس الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه على العرش فسر المقام المحمود مجاهد باجلاس الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على العرش وهذا الكلام طبعا ثابت عن مجاهد لا لا مش الشفاعه ده هو قول الجمهور قول مش الجمهور قول اهل العلم قاطبه على ان المقصود بالمقام المحمود الشفاعه هذا الذي عليه السلف وهذه يعني الأدلة على كده كثيرة لكن مجاهد فسره بذلك وطبعا الإشكال أنه هذا تفسير مجاهد وموجود وينقل عن مجاهد لكن أهل السنة لم يقبلوا هذا التفسير مع أنه نقلوا لكن البعض اعتذر لمجاهد طيبة هم اعتذرون يعني ما اعتذروش عندي في الزامن لا لا هو بعضهم اعتذروا ان كان ينقل عن مجاهد في الرد على اهل الجهميه اهل التجهم يعني هو كان يعني حتى تجد ان بعض كتب السلف تنقل ذلك عن مجاهد من باب الرد على الجهميه فقط حتى طبعا هم تكلموا في مساله الصفات والنفي وغير ذلك والاستواء والعرش كل هذا نفي عندهم فهو كانوا يذكرونه في بعض الكتب للرد على الجهمية وليس وفاقا مع مجاهد على أن هذا التفسير صحيح حتى بس ما يختلط عليكم يعني هو هذا التفسير عن مجاهد ثابت لكن كانوا يردون به على الجهمية من ضمن الأدلة يعني فيستأنسون بقول مجاهد لكن عند أهل السنة لا يوافقون مجاهد على هذا التفسير في المقام المحمود ويجعلون المقام المحمود هو إيش الشفاعة ليش طيب قالوا ذلك لأن لم يأتي عن مجاهد دليل على هذا الاستنباط أنا هذا الذي أريده الإمام التابعي الكبير مجاهد ابن جبر رحمه الله الذي أخذ عند عباس ثلاث مرات القرآن نقلا قال هذا الكلام ولم ينقل عنه دليلا فلما لم ينقل عنه دليل لذلك وهذا أمر لا يمكن لو قالوا ابن عباس كنا ممكن نقول لا حكم الرفع لكن مجاهد لا يمكن أن يقول لا حكم الرفع هذا تابعي فليس له دليل فلم يقبلوا أهل السنة منه أو قالوا أهل التفسير وقالوا المقام المحمود الشفاعة وجاءت الأحاديث صريحة في ذلك أصالة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هم مش اعتذروا هم أنا بقول هم أثبتوا يعني اعتذروا مش على القول هو ليش أنت بتقول بعضهم ينكر طب هو لما أنتوا لا تقبلوا القول لماذا موجود في الكتب قالوا هم بقي في بعض الكتب لأنه كان يردون به في زمانهم على الجهمية الذين ينكرون الاستواء والعرش وكل شيء فأخذوا من الإمام مجاهد إمام عالم كبير تابعي فكانوا يستأنسون بقوله في الرد على الجهمية وليس في إثبات ذلك فتجد في بعض الكتب من باب الرد على الجهمية وإلى بعض أهل العلم أخذوا بقول مجاهد ويقولون به لكنه مخالف ما قلنا ما في دليل عايزين يثبتوا العرش هو لا يثبت العرش يعني يثبت العرش يعني بس هذا هو المقام لا هو هو فسر الايه بالنهايه المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الله على العرش ما قلنا ما فيش لكن هو ثابت عن مجاهد نعم لكن ليس عليه دليل وهذا الذي قلته لك الان لذلك انا بينت في ابن عباس انه استدلوا له بقوله في فرعون وهنا لما لم يجدوا دليل لمجاهد ما قبلوه وهذا تحقيقا لقول شيخ سامي التيميه او قول عليه دليل مع وهذا يبين لك كيف ان اهل السنه والجماعه تجرد ما يقدسون احد وما يعظمون احد ابن عباس يا دكتور مساله ابن عباس نعم فقلنا ابن عباس استدلوا له والذين جعلوه وقفوا هنا قالوا ليس هناك دليل بل الدليل على خلاف هذا القول احاديث الشفاعه للمقام المحمود هي الشفاعة. إذا الاجتهاد كان موجود، الاستنباط كان موجود عند التابعين وقبلهم الصحابة ومن بعدهم أيضا ومن كان عنده الآلة، لكن لابد أن يكون هذا الاجتهاد دليل. فنقبله بالدليل، وإن لم يجد الدليل لا نقبله، لأن هذا يكون تفسيرا مذموما. او بالراي نقول هذا الذي نقبله. طيب احنا وقفنا عند هذا الفصل، انتهينا منه بفضل الله تعالى. ثم سيتكلم بعد ذلك الخلاف بين السلف في التفسير، ويقسمه بقى يدخل في قواعد خلاف التضاد وخلاف التنوع. اسمعك قول المراد اللي احنا بنستدل باثبات العرش. افهمني بس، انا مش بعتذر لمجاهد في اللي قاله، احنا بنعتذر ليش اهل السنه وجدوا القول، نقلوا القول ده في بعض الكتب، قالوا كانوا بينقلوا للرد على الجهميه فقط. اثبات صفه العرش من فقط طبعا انه بيتكلم على اثبات العرش وغير ذلك، لكن هو ذلك البعض يقول طب انتوا ليه موجود، مع ان وبعض اهل العلم قالوا خلاص مجاهد لا يقول من عند نفسي، لابد ان سمعه ابن عباس، لكن القول ليس عليه دليل. لكن بعض يعني بعض اهل العلم يقولون به، والحق ان هو ليس عليه دليل، والمقام المحمود، وبعضهم يقولوا الاثنين يعني الشفاعه والجلوس، يعني ليست رد الشفاعه، لا سيقول الشفاعه ثابته، وقول مجاهد ان ايضا الجلوس، لكن الصحيح ان ليس على هذا دليل، وهذا امر يبعد انه لا يوجد عليه دليل، وان كان اثبته بعض اهل العلم عن مجاهد، اصله عن مجاهد يعني، ومهما ثبت عدد من العلماء الدليل اين عنه فنقد. اللي اسال كلها نقلت هذا القول من باب الامانه، ما انا قلت نعم نعم خلاص بينا هذه المساله. ايش وارجع مره اخرى ان طب في شيء فوق يعني ارجع له، ولا عشان انا الحقيقه مريت، لكن سريعا كده انظر لماذا بيترك لنا الصحابه علم التفسير الذي امضوا فيه وقتنا وقتا مثلما قلتم 8 سنوات في سوره البقره، وايضا لماذا ينصح الشيوخ بحفظ القران قبل طلب العلم اذا كان هذا ليس منهج الصحابه. انا رديت على دي في رساله قريب من كام يوم، ممكن ارجع للرساله، وما ان حديث جرير ولا جندب وعبد عمر نفسه عند البخاري روى عن ابن عمر قال كنا نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن، غير الحديث أصلا عند جندب أيضا، ونقلوا البخاري عن ابن عمر بأنه لأنه يتعلمون الإيمان أولا ثم يتعلمون القرآن. نعم أحسنت، هذا عند البخاري هذه أيضا، مدرسة الشيخ بحفظ القرآن قبل طلب ماشي، هو القرآن ما قلناش ما يتحفظ القرآن، ما هو كيف الشيخ سامي التيمية يعني هو حد قلب عدم حفظ القرآن أصلا؟ احنا نتكلم بس في طالب العلم شيء والعوامل الناس شيء، يعني دلوقتي كل واحد عنده ابن عايز يبقى ربنا يهديه ويصلح حاله، فتلاقيه ياخده برميه على طول فين؟ في حلقة القرآن مباشرة، وإيه ويحفظ يا ابني حفظت ده كل يوم. طب هو الولد الأول عايز بس يعرف مين ربه ويعرف الإيمان ويعرف يتعلق بالله بأسمائه وبصفاته ويخاف من ربنا ويحب ربنا، فأنت هذا الأول الذي تفعله كما فعل النبي مع فتيان الصحابة. أما لو نتكلم عن طلاب العلم لا، المسألة مختلفة، طالب العلم لابد نعم يحفظ القرآن، وهو كيف لأنه يحتاج بالاستدلال. هو ليش كلام انتبهوا بس فرقوا بين طالب العلم وبين عوام الناس، حتى عوام الأبناء والبنات لغير ذلك الذين هم ليسوا طلاب علم، هذا شيء في التربية لابد يقدم الإيمان ويقدم الأول ثم القرآن يأتي بعده، لكن طالب العلم الذي يسير نعم لابد له من يحفظ القرآن. هو اللي بيخلي اللي قال ابن القيم كان بيتكلم عن شيخ ابن تيمية بيقول ايش؟ بيقول يعني يبين لك شيخ ابن تيمية لما تقرأ له تشعر انه بينتزع الأدلة انتزاعا، يعني ايش؟ قال كأن القرآن مفتوح أمامه وهو يلتقط الآيات والأدلة ويتكلم بها ويكتب. دي أولا ترجع لإيش؟ لحفظه واستحضاره للقرآن أمام عينه كأنه صفحة واحدة. ابن القيم يقول ذلك، فكان ما يتعب نفسه عشان يأتي بالأدلة، لكن إحنا الآن عشان نجيب بس الآية بنقعد 50 واحد يردنا فيها،